أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الناظم رحمه الله: وبرجها فصد لماضي العجم يهن وحرفه ولا من يرمي منه لبرج الشهر والبقي لما يلي ودونها لذا البرج انتمى وأحرف لجر زح مع زوو هدهو للجدي ينرى رووو وتلك ذلك القوس مع ذو جنبري كذا الحروف أو كذا الحروف رطبا واختبري. يعني أنك الناظم أراد الناظم أن يبين لك كم قطعت الشمس من البرج. لا أردت مثلا أين كانت الشمس في البرج فانظر ما مضى من شهرك العجمي وزد عليه حركة الإقبال وهو عدد يهن في زمنه وعدد يطيم في زماننا وهو 19 وما اجتمع فزد عليه أيضا حرف ذلك الشهر وسيأتي بيان حروف الأشهر فما اجتمع لك فانظر فإن كان أكثر من 30 فهو المشار إليه بقولنا ولا من يرمي يعني يرمي من ذلك 30 لبرج شهرك وما بقي فهو للبرج الذي يليه ففيه الشمس بقدر ذلك الزائد وإن كان أقل من 30 فهو لبرج ذلك الشهر بنفسه ففيه الشمس بقدر ذلك وهو المشار إليه بقولنا ودونها هكذا وإن كان 30 فهي في آخر أضراج ذلك البرج فإن كان برج 30 درجة فإن كل برج 30 درجة فإن في كل برج 30 درجة وسيأتي بيان لذلك الشهر كذلك ولذلك قال الناظم أحرف الأشهر زحون هذا هو أحرف الأشهر هذه أحرف الأشهر وأحرف الأشهر قال الناظم أحرف الأشهر زحون زواو ها يعني الظي للناير والحاء لفبراير والواو لمارس والظي لأبريل والواو لمي والواو ليونيو والهاء ليوليوز والهاء لغوشت والهاء لشتنبير والدالو لأكتوبر والهاء لنوانبير والواو لديجانبير هكذا ولذلك قال وأحرف لجري زاح مع زوو هذا للجدي ينير رووو يعني رتبوا أو قسموا لكل يعني لكل برجين لكل شهر برجه هكذا لكل شهر برجه ولذلك قال الجدي ينير رووو وسلك ذلك القوس مع دبيان بيري يعني إذا بدأت في تقسيم البروج على الشهور فتعطي للناير أولا جدي وهكذا بالترتيب وسير كذا حتى للقوس أكذا للقوس يكون لجانبير هكذا كذا الحروف رطبا واختبر ورطبا الحروف واختبر كذلك هكذا يعني أن حروف الشهر المتقدمة التي يعرف بها برج الشمس هي المجموعة في قولك زحون زاوو دهو 12 حرفا ترتبها على الشهر 12 الأول للأول وهو الظي للناير إلى آخره وهو الواو لجنبير وهو معنى قولنا كذا الحروف إلى آخره وأما برج الشهر فهي الجدي الدالو الحوت الحمال تاو الجوزاء السرطان الأساس والعذراء الميزان العقرب القوس هكذا ولكن قال أبو زيد الراضي السوسي ينقص يومني من هذه اللجوس قال أبو زيد الراضي السوسي ينقص يومني من هذه اللجوس قال الناظم قال أبو زيد الراضي السوسي ينقص يومني من هذه اللجوس يعني تنقص يومني من هذه اللجوس يعني أن أبا زيد سيد عبد الرحمن بن عمر ذكر في شرح روضة الأزهار في علمي وقت الليل والنهار الإمام الجادري رحمه الله الجميع أن هذه الأسس هي حروف الشهر المذكور الصواب فيها لزماننا هي هذا أن ينقص من كل حرف يومان من عدده هكذا مثال آخر لهذا اليوم ويوم الطلطاء الموافق 19 يناير الميلادي والموافق أيضا الموافق أولا 19 يناير 2021 والموافق أيضا 6 يناير يوم الطلطاء 2332 الفلاحية الرومية. نعرف أولا كم مضى من شهرنا هو من شهرنا يناير الفلاحي، وقد مضى منه 6 أيام ونزيد عليه 19 وهي ميزان حركة الإقبال، قدم استخراجها. إذن 19 زائد 6 أيام يساوي 25، يساوي 25. زائد نصف الشهر وهو 7، بعدما نقصنا من 7 يوما عبرا بقول أبو زيد، قال أبو زيد الرازي السوسي ينقص يوما من آل السوسي زائد 5 يساوي 30، هكا إذن فالمجموع 30. وننظر لشهر وننظر برج شهر يناير وهو الجدي، فنقول الشمس في آخر الجدي، الشمس في آخر الجدي في هذا اليوم وهو 30 درجة، هكذا هذا هو مثال هذا اليوم، هو مقدار ما قطعت الشمس من برج الجدي وهو 30، وهي في آخر هذا البرج الجدي. إذن الشمس في هذا اليوم يوم الطلطاء في آخر برج الجدي هو 30 يوما، هكذا. وإلى درس آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.